ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Our Lord, make us not objects of torment for the disbelievers, and forgive us, our Lord. Indeed, it is you who is the exalted in might, the wise.